والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للأول من شهر رجب عام 22 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 27 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع عرض القرآن الكريم من رب العالمين ومواقفهم من نبيه موسى عليه السلام ومواقفهم من نبينا عليه الصلاة والسلام ومواقفهم من دين الإسلام. وقد كانت المدينة في بداية دخول الإسلام كان فيها ثلاث قبائل من قبائل وبنو النضير، وهاتان القبيلتان قد تحالفتا مع الأوس، وبنو قريظة تحالفت مع الخزرج، فكانت هذه القبائل تعيش في المدينة. وقد لاقت الدعوة الإسلامية من هذه القبائل اليهودية الثلاث عنة شديدة، وكانوا يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو إسحاق الذي جاء من ذريته يعقوب عليه السلام، وتناسل من ذريته الأسباط الاثنى عشر. والسبط في اللغة العبرية أو في عند اليهود أو بني إسرائيل أي القبيلة، وفي ذرية إسماعيل قبائل، وفي ذرية إسحاق أسباط. هؤلاء كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل قد أبان أن إبراهيم وإسماعيل كانا مسلمين، كما قال عز وجل أنهما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فقد كانا مسلمين ولم يكونا على دين اليهودية التي قد حرفت فيها بنو إسرائيل وأصبحت ديانة غير الديانة التي أنزلها الله عز وجل. ولا زال السياق يعرض ويبين أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهؤلاء كلهم أنبياء كانوا على دين الإسلام، وهو اسم لجميع الديانات التي أنزلها الله عز وجل، وإنما الذي يختلف الشرائع. أما أصل الدين فهو الاستسلام لله عز وجل. لازلنا مع عرض القرآن الكريم لهذه الأمة، والتي قلنا أن من فوائدها بيان أن هذا الدين هو من عند الله عز وجل، لأن التاريخ لا يعلمه إلا الله، ولم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام قارئا، فكيف عرف تاريخ بني إسرائيل؟ وهذا قلنا من إعجاز القرآن. ثم إن فيه كذلك تنبيها للمسلمين ألا يقعوا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل. هذه من فوائد عرض القصص، والتربية بالقصة والحدث من أعلى أنواع التربية، ولهذا فقد اشتمل القرآن الكريم على قصص كثير ليكون هذا منهجا للتربية، تربية الأمة التي ستخلف الأمة اليهودية والنصرانية وهي أمة الإسلام. نعم. قالوا نعبد الله وإله آبائنا صلى الله عليه وسلم نحن على رضي الله تعالى فيهما واحد. وقوله تعالى تلك أمة قد خلت من قبل لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضي من حبائب من الأنبياء والصالحين لا يدفعهم الحساب إلا أن تفعلوا الخير فيحكم عليكم، فإن لهم أعمالا التي يعملها ولكم أعمالا ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا جاء في الأثر من مضى به عمل من تدعيه نسبه. هنا قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إلها واحدا وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم هنا في العربية بمعنى بل أو استفهام استنكاري، أي أكنتم حاضرين ذلك المشهد، أي لم تكونوا حاضرين ذلك المشهد الذي سجله القرآن الكريم هنا، وهو حديث يعقوب عليه السلام لبنيه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدمات الموت، لأن الموت إذا حضر الإنسان لا يستطيع بعده أن يتكلم، لكن المقصود هنا مقدماته، وهذا يجعلنا يعني ينبغي للإنسان إذا احتضر أو قبل احتضار أو في مرض الموت أن يكون همه دينه وأن يكون همه صلاح أبنائه. فيعقوب عليه السلام هذا همه، لم يفكر في أمور دنيا، إنما كان همه أن يورث عنه الدين، فكان خطابه لبنيه يسألهم عن دينهم، هل سيعبدون الله أم يعبدون غيره. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، بعض العلماء يرى أن في هذا السؤال فيه شيء من التعمية، يعني ما أراد أن يعني أن يسألهم سؤالا عاما، لأن ما لغير العقلاء، فما قال من، يعني ما هو الشيء الذي تعبدونه من بعدي، لأن لو أشار له يعني لهم إلى الله لعرفوا، لأن كان في عصرهم من يعبد الأحجار ومن يعبد الأشجار ومن يعبد الأصنام، فقال أي شيء تعبدون. فهذا اختبار لهم عند الموت، وكان جوابهم موفقا، فقالوا نعبد إلهك ما نعبد آلهة المصريين التي هي الأصنام وغيرها من الأوثان. لا، لأن هذا يعقوب عليه السلام كان في مصر، يعني كان في الشام أو كان في مصر عند قوله هذا القول. يعقوب عليه السلام هو أبو يوسف وأبو يعني إخوانه الذين كانوا يعني الأحد عشر الذين جاءوا ودخلوا إلى مصر بعد أن تولى يوسف عليه السلام خزائن مصر، فسألهم هذا السؤال عند الموت، لأن كانت الوثنية في عصره موجودة، فكان أراد عليه السلام أن يختبرهم. فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك. يعقوب ابن إسحاق وإسماعيل عم يعقوب، فكيف أطلق عليه أبا؟ قال العلماء أن العرب تطلق على العم أبا ثم قدمه على أبيه، نعبد إله فإله أبائك إسماعيل، مع أن أباه هو يعقوب عليهم السلام. فهنا قال العلماء هذا إشارة إلى أن الجد يسمى أبا، لأن إسحاق هو جد الأسباط، جد أولاد يعقوب. هل الجد يرث كميراث الأب؟ خلاف بين العلماء. الصديق رضي الله عنه جعل الجد مكان الأب، يعني إذا توفي الأب وله أبناء وبقي الجد على قيد الحياة، هل يرث كميراث ابنه، أي كميراث أبيهم، فيكون بمنزلته أم لا؟ الراجح أنه يرث وهذا ما ذهب إلى الصديق رضي الله عنه أن الجد يسمى أبا، والله قد ذكر أن الأب يرث، وأنه يعني أن الأب يحجب الأولاد، يحجب الأبناء، لا يحجب الأبناء، يحجب الإخوان. الأب يحجب إخوان الميت، يعني يحجب إخوان ابنه. يعني مثلا لو مات شخص وعنده إخوان وأبوه حي، من يرثه؟ أبوه وأبناؤه، الإخوان لا يرثون. هل يرثون مع الجد؟ هذا قول عمر رضي الله عنه، قال عمر أنهم يرثون مع الجد الإخوان، لكن الصديق رضي الله عنه يرى أن الأب، أن الجد مثل الأب في منزلة الأب. فإذا مات الشخص عن جد وإخوة وأبناء، فالجد بمنزلة الأب والإخوان محجوبون. أما عمر رضي الله عنه فيرى أن الإخوان يتقاسمون، أو أن الجد يتقاسم، يعني يقتسم مع الإخوان إما كميراث الإخوان أو على نصاب آخر. فشاهد أن العرب تسمي الأب، أن الجد أبا. فهذه التسمية هل هي تسمية لغوية أو تسمية شرعية؟ فإن كانت تسمية شرعية والشرع أقرها، كان له حكم، يعني له حكم اسم الأب في الشرع. وإن كان التسمية فقط لغوية ولا ينطبق على حق الشرع، فمنهم من جعلها على اصطلاح الشرع، منهم من جعلها على اصطلاح اللغة. فقال إبراهيم فقال يعقوب عليه السلام: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن الديانة السابقة هي الإسلام، وكل الديانات تسمى إسلام من حيث التسمية العامة، لكن الاسم الخاص يطلق على ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. واليهود زعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا يهودا، فالله أكذبهم كما سيأتي. وقال وكما يعني في هذا العرض أنهم كانوا مسلمين، وأن أبناء يعقوب قالوا: نحن مسلمون. فإذا الجميع كانوا على الإسلام. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يعني أن النسب لا ينتفع به الذرية ما لم يكونوا على صلاح آبائهم. قال: تلك أمة قد خلت، الانتساب إليها لا ينفع ولا يفيد، إنما الحساب على الحاضر، على العمل. وجاء في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا كان العمل قليلا وضعيفا ونسبك عاليا وشريفا لا تستفيد، إنما الاستفادة من العمل لا من النسب. هم كانوا ينتسبون إلى يعقوب وإلى إسحاق وإلى إبراهيم، وزعموا أن هذا الانتساب يعني يرفعهم عند الله عز وجل. فالله يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، الحساب على العمل وليس على الأنساب. نعم. بعد أن قرر عز وجل أن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وأبناء يعقوب على الإسلام، أورد قول اليهود والنصارى ليبين ضلالهم، يقول هذا هو إبراهيم وهذا هو إسماعيل وإسحاق وذريته، ثم بين موقف اليهود والنصارى وزعمهم أن الهداية في أن تكون يهوديا أو نصرانيا. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا، يعني اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى، لا يعني أن كلا الطائفتين قالوا كونوا يعني على الديانتين، لا، كل طائفة دعت وزعمت أن ما هي عليه هو الهدى. فقال تعالى: قل أي يا محمد بل ملة إبراهيم، ولا بد من تقدير محذوف، بل نتبع ملة إبراهيم، الملة السابقة التي ذكرها الله فالماضي هنا قبل آيات، هي هذه الملة نحن نتبعها. بل ملة منصوبة هنا، والتقدير بل نتبع ملة إبراهيم، حنيفا مفعول لفعل أو يعني لجملة محذوفة أو فعل وفاعل تقديرها أعني، لأنها لا تأتي هنا حال، الحال لا تأتي. وصحيح أن هنا حنيفا أنها يعني منصوبة وأنها مفعول به لفعل يعني تقديره أعني. وما كان من المشركين، القريش تزعم أن إبراهيم كان على أنهم على دين إبراهيم، فهنا كذلك رد على اليهود ورد على النصارى، وأن إبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية. والحنفة في اللغة أو الحنيف في اللغة، اختلف علماء اللغة على أي شيء يطلق حنيف، منهم من قالوا من الحنفة أي الميل، ومنهم من قال أن الحنيف هو المستقيم وهو الصحيح، وإن كان هذه الرواية في اللغة قليلة لكن هي الصحيح، وهي من الأضداد. الأضداد أن تأتي الكلمة ويراد ويعني للمعنيين متضادين، للمستقيم والمنحرف، والسياق يدل على ذلك. ومنهم من قال أن الحنيف يطلق على الإنسان المائل تفاؤلا أنه يستقيم، كما يقال في الأحنف، شخص كان له قدمه يعني فيه يعني حنفة أي ميل، فيقال أحنف تفاؤلا، كما يقال للذيغ سليم وللأعمى بصير، يعني يقال له بالضد للتفاؤل. فهل الأحنف يقال للإنسان المائل يعني حنيف أي مستقيم تفاؤلا؟ هذا هو تقريبا الراجح، والله أعلم. فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا أي كان مستقيما، لا على دين اليهود ولا على دين النصارى ولا على دين المشركين، أي لا على دين اليهود المحرف، وإلا فإن أصل الديانة اليهودية سماوية أنزلها الله عز وجل على موسى، وأصل الديانة النصرانية سماوية أنزلها الله على عيسى، فأصل الديانتين سماوي، لكن وقع فيها التحريف، فلهذا لم يقرها الله عز وجل لأنها ديانات محرفة. نعم. أرسل الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم. الله عز وجل بعد أن ذكر مواقف بني إسرائيل أمرنا بأن يكون موقفنا من جميع الأنبياء الإيمان، لا كما فعلت اليهود آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض الأنبياء. فقال الله عز وجل للمسلمين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني المسلم يكرم جميع الأنبياء ويحترم جميع الأنبياء ويؤمن بجميع الأنبياء على خلاف اليهود والنصارى، فهذه عقيدة الإسلام. وقد ذكر عز وجل أن الكفر ببعض الرسل كفر بالله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا موقف اليهود والنصارى. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن موقف المسلم الإيمان بجميع الرسل، ولهذا قيل أن من يعني من بعض الأسباب التي أبيح بها أو من أجلها زواج الكتابية من المسلم أن الكتابية لن تسمع من المسلم ما يؤذيها في نبيها عيسى عليه السلام، لكن لو تزوجت مسلمة من نصراني أو يهودي آذاها في نبيها وشتان بين الموقفين. فالمسلم يحترم عيسى عليه السلام ويقدر عيسى عليه السلام ويبرئه مما اتهمته اليهود. فإذا المسلم موقفه من جميع الأنبياء موقف الإيمان، وبمعنى أسلمنا أي صدقناهم بما جاءوا به، لا أننا نتبع شرائعهم، لأن الله جعل لكل نبي شريعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الإيمان، الإيمان مشترك والشرائع مختلفة، فنحن نؤمن بالكتب السابقة والرسل السابقين من يعني باب التصديق بما جاءوا به، لا يعني أننا ملزمون بشرائعهم. التشريع لكل أمة شريعة، فنحن شريعتنا تختلف عن شريعتهم لكننا نحترمهم ونقدرهم عليهم السلام. نعم. Well, يبدو أن هنا في آخر شيء بدأ فطرة الله صبغة الله، لأنه ما تقدم كالفطرة فيصحح. قال تعالى بعد أن ذكر أساس الإيمان: إن آمن هؤلاء أهل الكتاب والمشركون مثل إيمانكم فقد اهتدوا، يعني هذا هو الإيمان، فإن آمنوا مثل هذا الإيمان فقد اهتدوا. هنا في قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هل هناك مثل لما آمنوا به؟ ليس المراد المثلية، المراد نفس الشيء، أي إن آمنوا مثل إيمانكم. والباء هنا تأتي صلة، صلة مؤكدة، فالمراد فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدوا، لا أن هناك إيمانا مثل أن هناك أشياء يؤمن بها كما آمن بها المسلمون، الأشياء التي يؤمن بها واحد. والمراد فإن آمنوا مثل إيمانكم، يعني إيمانا كإيمانكم فقد اهتدوا، وهذا فيه ثناء على إيمان الصحابة رضي الله عنهم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، والشقاق هو الافتراق والاختلاف، فاتركوهم فسيكفيكهم الله، الله يتولى أمرهم عز وجل، أنت ما عليك إلا الدعوة. كان هذا في يعني في المدينة مع هؤلاء، لأنه كان لهم عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صبغة الله أي فطرة الله، وصبغة هنا بمعنى إلزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بعض المفسرين يقول ذكر الصبغة هنا لأن النصارى يصبغون الإنسان في ماء ويسمونه ماء المعمودية، يعني هذا بداية دخوله في النصرانية أو تطهيره. فالله يقول: الإنسان خلقه الله مطهرا، خلقه الله على الفطرة، ففي داخله الإيمان، وإذا بقي على إيمانه فصبغة الله طاهرة، ولا يحدث الفساد إلا إذا غيرت، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يغيرون فطرة الله. فهنا معنى صبغة الله أي فطرة الله، وجاءت منصوبة بفعل محذوف تقديره إلزموا أو نتبع صبغة الله. نعم. Thank you. القارئ لكتاب الله عز وجل ويرى هذا الاستطراد الطويل وهذا التكرار للمجادلة مع بني إسرائيل، هذا يربي فينا منهج، وهو أن الإنسان لا يستعجل في إصلاح الناس ولا يتغجر من المجادلة أو من المناظرة، وينبغي أن يسلك مع الناس هذا الحوار. رب العالمين يعني كم يتحدث عن بني إسرائيل ويثير فيهم الاعتزاز بآبائهم، وأن آباءكم كانوا مستقيمين وكانوا صالحين، فما بالكم تكفرون، يعني آمنوا خير لكم. كم كرر القرآن هذه القضايا. بعض المسلمين يتعجل، يريد أن تكون النتيجة اليوم الآن. لو جلس مع إنسان يناظره في قضية وما قبل منه، يعني اتخذ منه موقف العداء. هذا رب العالمين خالق الإنسان وخالق الكون، كم كرر على اليهود مواقفهم، وكم رغبهم، وكم حذرهم، وكم يعني بين عقائد آبائهم وكيف كان آبائهم على التقوى والصلاح، وأنتم من ذريتهم وما أكرمهم الله به في الماضي. وكما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد فضلنا، يعني ذكر تفضيلهم على الأمم الماضية. كل ذلك ليجعل لنا منهج. فالمسلم ما تضجر ولا يصر على أن تكون الاستقامة في بين ليلة وضحاها، ومن لم يقبل يتخذ منه موقف العداء. هذا منهج الدعوة. والله عز وجل الذي يقرأ، يعني متى بدأنا مع بني إسرائيل؟ قبل عشرات، يعني ربما أكثر من 100، يعني 100 آية تقريبا، والحديث مع بني إسرائيل. هذا السياق الطويل والسياق مع أهل الكتاب، يعني مع أهل العلم. فبعض طلبة العلم إذا ناظر أخاه ولم يقبل منه مرة أو مرتين عاداه. هذا منهج الإسلام. أمة كافرة، أمة معاندة، أمة ضالة، ورب العالمين كيف يرأف بهم وكيف ناظرهم وكيف يأمر نبيه بمحاورتهم. هذا منهج. والمسلم ينبغي أن يكون صدره واسع، يتحمل الخلاف، يتلطف بالناس. ما لم يحدث اليوم من الخير غدا، وما لم يأتي غدا من الخير بعد غد. هكذا صاحب الدعوة. وما تفشل الدعوات إلا بالاستعجال. الإنسان يريد أن الإنسان الجاهل والإنسان المنحرف أن يقبل في أول لقاء، مكث نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنوات، 10 سنين، كل يوم يتكلم معهم، كل يوم. ما قال والله هؤلاء أمس تكلمت معهم خلاص انتهينا، لا، كل يوم ويقابلهم يا أبا فلان، واليوم الثاني يا أبا فلان، كل يوم. فإذا يا إخوتنا هذا منهج أن يقرأ القرآن. أطال النفس الآن مع هؤلاء الأمة الغضبية، وأمة معاندة، أمة لها قلوب قاسية، أمة لها نفوس بليدة، والله عز وجل يأمر بالرأفة بهم والانتظار والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن. فكم ذكر، كم ذكر من أحيانا نفس القضية المفصلة يعيدها موجزة، وسيأتي معنا كثير من هذا. هذا كله حوار مع اليهود في المدينة، والله كان أن يقادر عز أن سبحانه وتعالى أن يقول نبيه اقتلهم اخرجهم انتهينا خلاص، مرة مرتين ثلاثة عشر ما اهتدوا افعل بهم كذا، لا، بقي يجادلهم ويناظرهم. وهذا كله نزل مناظرة لهم في المدينة. فإذا المسلم أو الداعية أو طالب العلم ما يتعجل النتائج، وما يتعجل إصدار الأحكام على الآخرين. النفس البشرية الذي خلقها رب العالمين وهو أعلم بكيف كيف تصلح من الانتظار. كل يوم كل يوم تأتيه من زاوية أخرى، زاوية الترغيب، زاوية الترهيب، زاوية المدح، زاوية الثناء، زاوية يعني وهكذا حتى تقيم الحجة على من خالفك. فهذا منهج القرآن. فنحن إذن ما نستغرب. قال تعالى يعني قل يا محمد أتحاجوننا في الله. اليهود يزعمون أن الله ربهم فقط، وأنهم هم أفضل بشرية، وبقية الناس عبيد لهم. فالله يقول قل يعني لليهود أتحاجوننا في الله وهو ربنا زي ما هو ربكم، ليس فقط ربكم أنتم، الله رب الجميع، ولنا أعمالنا التي نحاسب عليها، ولكم أعمالكم التي تحاسبون عليها. هذا المناظرة الطويلة ويعني الرأفة بهم والتلطف بهم، مع أنهم عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يقتلوه، كادوا أن يقتلوه بالسم، وكادوا أن يقتلوه بالرحى من فوق البيت، وعملوا له المكايد، ومع ذلك القرآن يتلطف بهم. فهذا منهج دعوة. الإنسان المسلم صاحب رسالة، ليس صاحب يعني عداء أو انتقام، لا، صاحب دعوة يريد أن يوصل للناس دعوته بالصبر والحيلة والاحتيال على الناس، ليس الاحتيال المذموم، إنما يعني يتلطف في إيصال الخير إليهم. ولو لم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولو لم يصبر في المدينة، ما كان له أتباع. لكن هكذا المسلم والداعية وطالب العلم يصبر على الناس. الناس لهم مكايد، الناس لهم مكر، الناس لهم احتيال، الناس لهم جهالات. تصبر وتوسع صدرك وتحاور، وإن كان الشخص قد بلغته الحجة، لا، أعيدها مرة ثانية. هؤلاء قد أقيمت الحجة عليهم وهم يعلمون أن هذا رسول الله، وقد كانوا قبل أن يأتي يستفتحون على الكفار، ومع ذلك حاورهم وناظرهم وتلطف بهم. هذا منهج دعوة. يقول تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. القرآن نقل أنتم كذابين وأنتم فجرة. لا، انظروا الحوار العجيب من رب العالمين. قل أأنتم أعلم أم الله. من يجر أن يقول نحن أنا أعلم من الله؟ حوار تلطف بالناس، وهم أصحاب كتاب يعلمون، لكن القرآن يتلطف بهم ليرسم لنا منهج الصبر، التأني، وما لم يتم اليوم يتم غدا، وما لم يتم غدا يتم بعد غد. أما الاستعجال فيضيع الفرص ويقيم السدود والحواجز بين الداعي وبين الناس. أما الصبر بإذن الله ثمرته طيبة ونتائجه حسنة. فهذا من ثمرات هذا العرض الطويل لقصص بني إسرائيل. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. عندهم شهادة يعرفون. فالله يقول: من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ من أظلم؟ يعني بمعنى لا أحد أظلم ممن يكتم شهادة عنده في دين الله عز وجل. ثم قال تعالى: وما الله بغافل عما تعمل. الله يعلم ما تفعلون، ويعلم ما تقولون، ويعلم أنكم تعلمون ولكنكم تعاندون. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت. فهذا تكرار، يعني آباؤكم أمة قد انتهت، لها ما كسبت. هذا تكرار وتأكيد، ولكم ما كسبتم. إذن الحساب عند الله والميزان عند الله بالعمل لا بالنسب. فإنهم كانوا يزعمون أن نسبهم إلى يعقوب وإلى إسحاق وإلى إبراهيم يفضلهم عند الله على بقية الناس ولو كانوا على الفسق والمعصية. فالله يقرر هذه القاعدة الإيمانية، أن التكريم وأن الحساب والثواب على العمل وليس على النسب. نعم. وتعصر هذه الكلمه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي في بداية الجزء الثاني، قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصلاة لا بد فيها من قبلة يتجه إليها المسلم أثناء أداء الصلاة. كانت القبلة في مكة إلى بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المقام، تكون الكعبة أمامه ويصلي إلى بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة لا يستطيع أن يصلي إلى الثنتين، فصلى إلى بيت المقدس. هل صلى إلى بيت المقدس اجتهادا أم أمرا من الله؟ لا شك أنه أمر من الله، وإن كان لم يرد في القرآن الكريم ولم يرد في السنة ما يدل على ذلك، لكن هذه عبادة، والعبادة توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما أمره الله به. فالصلاة إلى بيت المقدس بقي الرسول يصلي 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة وأربع أشهر تقريبا كان يصلي في المدينة إلى بيت المقدس، وهي قبلة اليهود وقبلة النصارى. ثم كان يحب أن يتجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي أنك يعني تنظر إلى السماء تترقب أن يأتيك الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فاتجه إلى الكعبة. عندما غير المسلمون القبلة بدأت الدعايات والإشاعات والتشكيك، قالوا: هذا دين عجيب، هذا دين ما هو ثابت، مرة يصلي إلى بيت المقدس ومرة إلى الكعبة، هل هذا دين؟ طبعا اليهود يعرفون أن الكعبة بيت الله وأنها ستكون قبلة، لكن من باب الحسد ومن باب المكر. فالله تعالى يقول: سيقول السفهاء من الناس. والسفيه هو خفيف العقل، لأن السفه يقابل الرشد، فالإنسان إما أن يكون راشدا أو سفيها. فهؤلاء وصفهم الله بخفة العقل، وإلا لو كانوا عقلاء ويعرفون أن هذا هو الحق لاتبعوه. العاقل ما يترك الحق عنادا أو حسدا أو يعني لهوى في نفسه، فالعاقل لا يترك هذا الخير، ولكن لا يترك الخير إلا إذا كان عنده نقص في عقله. فسماهم الله سفهاء. سيقول السفهاء من الناس، جمع سفيه، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فيأتي الرب من الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب. الجهات ملك الله، والإنسان عبد الله، والله له الخلق والأمر عز وجل، يوجه خلقه حيث يشاء، وليس لأحد من الخلق أن يعترض على الخالق عز وجل. فإذا هذا رد حاسم، ما يحتاج إلى تعليل إلى أنها قبلة إبراهيم وإن لا، هذا الكون لله، والجهات لله، والدين دين الله، والإنسان خلق الله، والله له أمره. فقال تعالى: قل لله المشرق والمغرب، كلها لله. إن اتجهوا إلى بيت المقدس فهذا لله، كل جهات لله عز وجل. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذا إشارة إلى أن هذه القبلة هي الصراط المستقيم الذي من اتبعه هدي ومن تركه شقي. نعم، هنا يعني قضية في النسخ، هذه القضية في النسخ يترتب عليها أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي. يعني النسخ، الصلاة القبلة نسخت في صلاة العصر، يعني نزلت الآيات التي تغير القبلة بعد صلاة الظهر. فأول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة صلاة العصر. بعض الصحابة عندما صلى يعني عندما صلى مع النبي إلى إلى إلى إلى بيت يعني إلى الكعبة وخرج من المسجد النبوي وجد قوما في مسجد آخر يصلون على القبلة المنسوخة. فشهد أمامهم صاح رفع صوته وقال أشهد أني قد صليت مع رسول الله إلى الكعبة. وكان الرجال أمام والنساء خلف. فيعني أثناء الصلاة غيروا اتجاههم فرجع الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال وأكملوا الصلاة فصلوا صلاة العصر إلى قبلتين. فأطلق عليه الآن مسجد القبلتين ولا زال إلى الآن في المدينة. طبعا أهل قباء ما بلغهم النسخ إلا في الفجر ولم يعيدوا الصلاة التي صلوها إلى الكعبة وهي العصر والمغرب والعشاء مع أنها قد نسخت القبلة. فالعلماء جعلوا هذه قاعدة أن الإنسان لا يحاسب على الفعل الذي قد تغير حكمه إلا بعد أن يبلغه علمه. وضرب مثال قال لو كان إنسان وكيلا لإنسان ووكله أن يبيع شيئا ثم ذهب إلى المحكمة وفسخ وكالته اليوم ولم تصل عنده الفسخ إلا بعد أسبوع وقد تصرف في بعض الأملاك بعد أن فسخ الوكالة، هل فعله هذا يكون ماضيا أو يفسخ؟ قالوا يكون ماضيا لأن العبرة ليس بتاريخ فسخ الوكالة، العبرة بتاريخ بلوغه لفسخ الوكالة. وعلى هذا يعني مسائل ذكرها علماء الأصول وقالوا هذا مثال. فهذه عدة صلوات صليت إلى غير القبلة الصحيحة لكنهم لم يؤمروا بالإعادة لأنه لم يبلغهم النسخ إلا بعد أن صلوا تلكم الصلوات. فهذه من القواعد التي اعتمد عليها علماء الأصول في بعض قضايا الفقه الإسلامي. نعم. وعلى قولنا حتى في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط والوسط في العربية بينهما اختلاف. الوسط بالفتح أي الشيء الطيب الخيار العدل الشيء الأفضل يسمى وسط، وسط قومه أي أفضل قومه. أما الوسط فلا تكون إلا بين أشياء يجوز أن تضع أن يكون بدل وسط بين، فيقول جلس وسط القوم أي بين القوم، يعني في المحسوسات تقريبا. أما الوسط فهي الخيار الشيء الفاضل. فالله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما أن الله جعل القبلة وسطا وهي وسط الأرض. بعض الدارسين لعلم الجغرافيا في العصر الحاضر أثبت أن الكعبة وسط الأرض، فإذا قبلتنا وسط الأرض، وديننا وسط، وكتابنا وسط بمعنى أفضل. فالله جعل هذه الأمة وسط في كل شيء. اليهود جفوا و أساءوا إلى الأنبياء، والنصارى غالوا وعبدوا الأنبياء، ونحن أمة وسط لا نجفو ولا نغالي، فنعترف لصاحب الحق بحقه ولا نبالغ في الحق ولا نتنكر للحق. فنحن وسط في كل شيء، وسط في المعتقد، وسط في الشريعة، وسط في القبلة، وسط في الحكم والقضاء، وهذا بمعنى الأفضلية. فإذا الله يقول يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هنا ورد في الحديث الشهادة على نوعين: شهادة على الأمم في الآخرة، وشهادة على بعضنا البعض من مات منا وشهدنا له بالخير فإنها شهادة، ومن شهدنا له بالشر فإنها شهادة. وفي الحديث أن الأشخاص الذين شهدوا لإنسان بأنه من أهل الجنة فقال عمر وجبت، ثم لما شهدوا للآخر بأنه من أهل النار أو أنه صاحب شر قال وجبت، لأن الناس هم الشهداء على أعمال الناس. فهذه من تكريم الله لهذه الأمة. ثم هناك معنى آخر، وهي أننا نشهد على الناس في عصرنا أننا بلغناهم فلم يقبلوا، لأن الإنسان يوم القيامة الكافر إذا جاء ولم تبلغه كيف تشهد عليه؟ لكن لو بلغته الإسلام ولم يقبل فتكون يوم القيامة شهيدا عليه، تقول يا رب قمت بالأمانة كما أمرتني، لأنه لم يعد هناك أنبياء، والأمة الإسلامية تقوم مقام الأنبياء، فهم يدعون الناس إلى الدين ويبلغون الناس الدين. فكيف نشهد إذا لم نبلغ؟ لا نشهد إلا إذا بلغنا. فهذه الشهادة يعني مفهومها ودلالتها أوسع من هذين الحدثين، لكن هذه من اختصاص الشهادة. نشهد على من سبقنا بأن الأنبياء قد بلغوهم ونحن لم نعاصرهم، لكننا صدقنا الله في كتابه. فالقرآن قد أخبرنا عن نوح أنه بلغ قومه، وأخبرنا عن هود وعن صالح وعن موسى وعن عيسى، فنحن نشهد لأننا صدقنا الله. فالأنبياء السابقون إذا اختلفوا مع أمامهم في المحشر يقولون من يشهد لكم؟ فيقولون محمد وأمته. فهذه من أنواع الشهادة في الآخرة. نعم. Thank you. نعم، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخي السائل: هل يجوز لي أن أكتب على زوجتي؟ هناك حديث يعني أجاز الكذب للزوجة على الزوج والزوج على الزوجة، يعني في بعض الأعمال التي ليس فيها ضرر شرعي، لكن حديث الحقيقة يحتاج إلى مراجعة، فإن الكذب مذموم، الأصل فيه أنه محرم ولا يباح إلا بدليل صحيح. حديث الذي يجيز الكذب على الزوجة أو كذب الزوجة على الزوج فيه يعني لا يرقى إلى درجة الصحة، فيحتاج إلى مراجعة، لأن الآن عندما يقع في قلب المرأة أن زوجها يكذب عليها تفقد الثقة بين الطرفين، وإذا وقع في قلب الزوج، الآن النساء يقرأن مثل الرجال، وإذا وقع وإذا قرأت أنه يمكن أن تكذب على زوجها فما لا يثق فيها ولا تثق فيه، والثقة تكون بالصدق في التعامل، فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد هذا يعني هذا الكلام وتكون قضية يكذب عليها في كل شيء وتكذب عليه في كل شيء. فالحقيقة أن الحديث يعني بعد مراجعته يبدو أن الحديث يعني فيه علل، فلا ينبغي لنا أن نستجيز الكذب، ينبغي أن يقوم البيت على الصدق والثقة بين الطرفين، وبهذا يكون البيت بيتا سعيدا. أما إذا استجاز الرجل الكذب والمرأة الكذب فعندئذ يتقع يعني تفقد الثقة. يقول السائل: ما معنى يعني حفظ الفروج إلا على ما ملكت أيمانهم؟ هذا معروف، في الماضي كان فيه الإماء أو الرق الذي كان بسبب الحرب الإسلامية، الجهاد الإسلامي، إذا حدث حرب بين المسلمين والكفار وأسروا نساء الكفار والكفار أسروا نساءنا، كانت العرف الدولي سابقا أن الكفار يأسرون نساء المسلمين ويستخدمونهن إماء، فكان المسلمون يأسرون نساء الكفار ويستخدمونهن إماء، وكان الإسلام يبيح للرجل أن يتسرى بالمرأة الأمة، يعني ينكحها، لكن ليس نكاحا يعني بمعنى الزواج، إنما التسري بمعنى له حق معاشرتها بدون عقد لأنها ملك يمينه. لكن لو حدث اتفاق بين الكفار والمسلمين أنهم إذا أسرنا من نسائكم نرجعهم لكم، وإذا أسرتم من نسائنا ترجعوهن لنا، جاز. فهذا هو يعني من باب المثل. ما القول الراجح في الأسباط؟ الأسباط قلنا هنا يعني أبناء في شعب بني إسرائيل يسمون القبائل أسباط، وفي ذرية إسماعيل يسمونهم قبائل، فإذا تختلف التسمية بين يعني الطائفتين وبين الأمتين. يقول: إذا كان الجد يرث ابن الابن، إذا كان الأب ميتا فهل يرث ابن الابن الجد إذا كان والدهم متوفى؟ إذا ما كان له أبناء، نعم نفس الشيء. هل يجوز مخاطبة شخص في الصلاة كما فعل ذلك الرجل عندما خرج على الناس وهم يصلون وكلهم وكلهم عن تحويل القبلة، وكلمهم عن تحويل القبلة؟ يجوز إذا كانت لمصلحة الصلاة، تحدث الإنسان إذا كانت الصلاة، إذا كان الشخص انحرف عن القبلة تقول القبلة شمال القبلة يمين، يجوز إذا كان في مصلحة الصلاة. أما كانت تقول له الحقني في البيت ولا غدا عندنا، لا ما يجوز، هذه عبادة لأنه أمام رب العالمين. ففرق بين يعني الحديث أو الكلام الذي يتكلم به. ما قصة الصخرة في بيت المقدس؟ ما ندري، هناك كلام يعني في التاريخ ليس له دليل يعني نص عليه، يقول أن الصخرة ارتفعت عندما طلع البراق عليها وتعلقت في السماء وبقيت معلقة في السماء، الله أعلم، هذا يحتاج إلى يعني نص صحيح. قوله تعالى: صبغة الله، لم تتضح الصورة، آمل توضيحها. وقلنا صبغة الله إذا أردت الإعراب فمعناها يعني إلزموا صبغة الله، والمعنى فطرة، وجاء في آية أخرى يعني بدل الصبغة فطرة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، هي نفس الشيء صبغة الله، لكنها جاءت هنا بلفظ الصبغة لأن اليهود أو النصارى يعني يصبغون أولادهم في الماء في يعني عند بداية يعني تعميدهم، مثل الختان عندنا يعني يعني في يعني يغسلون بماء ليصبغوهم أو يطهروهم. فالله يقول الإنسان أنا خلقته طاهرا أصلا لا يحتاج إلى هذه العملية التي عند اليهود والنصارى. يقول كثير ما نسمع في هذا العصر كلمة هذا الأمر لا نقرأ الديانات السماوية، وحيانا يقال لا تقرأ الديانات السماوية، وهي كلمات فيها نوع من الشبهة والإجمال مما يقول عند السامع أن هناك دين غير الإسلام. لا، المراد بها الدين الآن في ديانات، يعني الله أنزل ديانات، اليهودية دين أنزله الله، النصرانية دين أنزلها الله، لكن التسمية محدثة، وإلا هي دين الإسلام الذي أنزله الله إلى كل الأنبياء، هذا دين لكن محرف. فلا يعني وقال شخص لا تقرأ الديانات الأخرى، صحيح، لأن هذه ديانات محرفة ومنسوخة، فاسمها يعني صحيح أنها ديانة سماوية لكنها منسوخة أو محرفة. ما الحكمة من توقيت المواقيت للحجاج المعتمرين إلى بيت الله؟ الحكمة أن الله عز وجل جعل له بيتا، وكل بيت له ساحة أو له حرم، ينبغي الإنسان أن يعني يكون في حالة من التذلل والخشوع قبل الوصول إلى بيت الله، فجعل هذه المنطقة كلها منطقة حرم لأنها مجاورة لبيت الله عز وجل، فهذه المنطقة التي هي حرم لها أحكام، يعني وهي أن يؤمن من فيها من الناس، ويؤمن فيها من كان يعني ما فيها من الصيد، ويؤمن ما فيها من الأشجار احتراما لبيت الله، لأنك أنت لا اقتربت من بيت الملك عز وجل، فلابد أن تتأدب لأنك في جواره، هذه آداب. الآن الملوك والزعماء يجعلون لقصورهم حرم وساحات، الشخص يعني إذا دخل فيها يتأدب بآداب البيوت. ولله المثل الأعلى عز وجل. هل ألعاب الكمبيوتر التي تدعى بلايستيشن ألعاب محرمة؟ الألعاب التي فيها شيء من التسلية خاصة للأطفال وإشغالهم عن القنوات الفاجرة الفاسقة، هذا مطلوب وإن كانت مكروهة لكننا ندفع بها شرا أعظم. ثانيا، الآن البيوت فيها فراغ، النساء عندهن فراغ، والأولاد عندهم فراغ، والبنات عندهم فراغ، إن لم تشغلهم بالخير أو بالمباح أو بالمكروه اشتغلوا بالحرام، فنحن مضطرون إلى هذا اضطرارا. فإذا هذه الأشياء لابد من إشغال الأسرة، وإن لم تشغلهم فإنهم يشتغلون بما هو محرم، لأن الآن البيوت خرجت من نطاق السيطرة، الآن البيوت قد اقتحبت إليها يعني قنوات خارجية، إن لم تقتحم بيتك اقتحمت بيت جارك، فلابد الإنسان يعني يكون عاقل يرتكب أخف الشرين ليدفع أعظمهما، هذا من باب دفع أعظم الشرين. هل يجوز الإنسان أن يستنجي باليمين؟ إذا كان عاجزا أن يستنجي بالشمال فلا بأس أن يستنجي باليمين. نرجو تشرح صلاة الضحى وأجرها وأفضل أوقات. صلاة الضحى فيها خلاف هل هي مشروعة أم غير مشروعة، والأحاديث فيها متضاربة، بعضها يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، بعضها يقول لم يصلي صلاة الضحى قط، وبعضها جاء فيها التوصية بأن يصلى صلاة الضحى، لكنها يعني إن شاء الله أنها يعني الصلوات الفاضلة، فوقتها من بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، إلى قبل الزوال، هذا وقت الضحى، هل يجوز لامرأة الأخ كشف وجهها أمام أخوه إخوة زوجها وأمام الأقارب؟ لا، ما يجوز. المرأة لا تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، أما أن يجلس الجميع أسرة والأخ مع الأخت مع يعني زوجة الأخ هذا لا يجوز، وقد جاء في الحديث الحم والموت، ولابد نحن أن ننضبط بضوابط الشرع لسد باب الفتنة وسد باب الفساد، والذي شرعه رب العالمين. لا نتهم الناس، لكن هذا تشريع حماية وقاية، لأن هذا الأخ ليس محرما لها، يجوز لها أن إذا مات أخوها يعني أخوه أو طلقها أن يتزوجها، فإذا ما دام ليس محرما لها فلا يعني يستبعد أن الشيطان يلعب به. ما حكم الحساب باستخدام بطاقة الصراف عند المحلات التجارية؟ هذه لها ضوابط، يعني قلنا في الدرس الماضي أن الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله يعني من العلماء المختصين في هذا المجال، فيعني ينصح بأن يتصل به. فبطاقة إذا لم يكن لها مقابل، لم يكن لها قيمة، فجائزة، بشرط ألا يترتب عليها أرباح ربوية، يعني يكون بطاقة الصراف يعني مثل الوكيل، أنني هذه البطاقة يعتمدها صاحب المحل التجاري أن صاحب هذه البطاقة وكيل عني يدفع لك قيمة البضاعة ولا يأخذ عليها مقابل، لأن إذا كان ذلك الشخص يدفع الفلوس ويأخذ فلوس مقابل هذه ربا، فما لم يقع في شيء من الربا جاز، لأن المحظور ألا يكون فيه زيادة في الأخذ. فإذا كان ذلك وكيل عنك يدفع عنك قيمة البضاعة وليس فيه أرباح ربوية زائدة فلا حرج إن شاء الله. هل الذهب شيء آخر، حين أتكلم عن التجارة العامة، أما الذهب له حكم خاص، الذهب لابد يد بيد. الذهب ينبغي أن يكون يعني نقدا، يعني ابتعاد عن الشبهة. هل قال القرضاوي بوحدة الأديان؟ ما هناك مسلم يقول أنه بوحدة الأديان. كيف وحدة الأديان؟ يعني الأديان كلها واحد؟ هذا كافر، هذا كيف عالم يقول هذا الكلام؟ ما يقول بوحدة الأديان، لكن ربما يعني يدعو إلى حوار الأديان، يعني يكون بينهم حوار، هذا يمكن. أما أن يقول بوحدة الأديان، كلمة وحدة أو واحد يعني كلها دين واحد، يعني تعبد الله على اليهودية والنصرانية والإسلام كله جائز؟ من يقول هذا؟ ما يقول هذا ولا الإنسان الفاسق، ما يقول الإنسان مسلم، فلا تستمع للشبهات. الأخ يقول أوراق بعد سفر خادمة لنا وبها بعض الكلمات والأرقام وغيرها، أشك أنها سحر، والسؤال كيف تخلص من تلك الأوراق، بحرقها أم دفنها أم ماذا؟ أولا هذه ينبغي لك أن تغسلها بالماء حتى تذهب منها الكتابة، ثم تدفنها أو تحرقها في أي مكان آخر، لكن أول شيء اغسلها بالماء، ثم يعني إما أن تحفر لها مكان بعيد تدفنها فيه أو تحرقها بعد أن تمسحها بالماء. يقول وبعد يوجد حق الحين الضارة حقت كذا، ما هو واضح الكلام؟ يقول ما معنى حديث نحن معاشر الأنبياء أولاد وعلات ديننا واحد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب مثال، يقول أرأيتم الشخص الأولاد الذين لهم أب واحد وهم أبناء زوجات عدة، يعني ضرات، لكن الأب واحد، فهذا تمثيل أن العقيدة واحدة لكن الشريعة مختلفة، هذا معنى نحن يعني أبناء علات، يعني أبناء يعني جارات أو ضرات مختلفات، الأب واحد والأمهات مختلفة، هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأديان السماوية. الأصل في الدين السماوي هو نفس الأصل في كل دين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أصل العقيدة واحد من آدم إلى الآن، لكن الذي يختلف التشريع الحرام والحلال، فهذا يختلف من دين إلى دين، وهذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم. هنا أسئلة كثيرة عن الحدث الذي وقع قبل في الأسبوع الماضي، يعني وموقف الإسلام منه. أولا إخوتنا، يعني نسأل الله ألا يكون هذا الحدث من مسلم، يعني في الحقيقة أن عندما سمعنا هذا الحدث توقعنا أن هذا منعطف جديد في يعني في الغرب، لأن الغرب عندهم الوصول إلى الحكم أو يعني الإسقاط الحكومة الأخرى عن طريق يعني الانتخابات وعن طريق يعني أمور سياسية، فقلنا ربما هذا منعطف جديد، لأنه تعرفون أنه ما وصل بوش الحكم إلا بعد أن جف فريقه، فقلنا ربما أن الجور هذا أراد أن يعمل، لأن هذا الحدث ما هو حدث بسيط، يعني ما حدث فردي، ما يدل على أن وراءه فرد، التخطيط والتنفيذ يدل على أن وراءه يعني دولة أو وراءه يعني حزب كبير. فهذا طبعا إن كان من الحدث منهم وفيهم فهذا شيء يخصهم، أما إن كان فيه قد تورط بعض المسلمين فهذا الحقيقة أمر يؤسف له، لأننا أمة دعوة، أمة رسالة، نحن لنا منهج نتعامل به مع الناس، نريد أن نوصل إليهم هذا الدين، نريد أن ندعوهم إلى دين الله عز وجل، هذا المنهج هذا ليس من أخلاق الإسلام. لهذا قال ابن تيمية وابن القيم كلام جميل، يقولون أن إنكار المنكر على 4 درجات: أن تنكر المنكر ويخلفه خير بدله، هذا واجب، أو أن تنكر المنكر ويخف المنكر، قال هذا واجب، أو أن تنكر المنكر ويخلفها منكر مثله، قال هذا ما في فائدة، هذا تعب بدون فائدة، أو تنكر المنكر فيخلفه منكر أشد، هذا يحرم. لهذا قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، يعني سب الأصنام جائز، لكن إذا كان سب الأصنام يؤدي إلى سب رب العالمين ما يجوز، والأصنام تستحق السب، لكن ما يترتب على هذا الفعل منكر أشد. وقد جاء في الحديث: أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، أيشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني تسبب في سب أبيه وأمه، إذن هذا ارتكب كبيرا من الكبائر، وهذا سد الذرائع في الإسلام باب كبير، تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم تكلم عنه في علم الموقعين في قرابة 99 مثل ضربه رحمه الله. فأي عمل يؤدي إلى شر للمسلمين لا يجوز. كم نتج عن هذا من شر للمسلمين؟ كم انتهكت الآن في البلاد الغربية من أعراض، وكم قتل من أشخاص، وكم يعني اقتحمت من بيوت ومراكز إسلامية، وكم أوذي أطفال، وما يتوقع وينتظر الآن، لأن أمريكا تدعي أنها هي رب العالمين الآن، فعندما كسر كبرياؤها بهذا الحدث تريد أن تنتقم انتقاما لا مثل له، من سيكون الضحية؟ المسلمون. إذن هذا الحدث يا إخوتنا لا يجوز، الشخص الذي يتسبب في إيذاء المسلمين لا يجوز له. لهذا قال النحاس أحد العلماء في القرن الثامن، يقول: لو كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا أمر بمعروف ترتب عليه أن يؤذى أهله قال ما يجوز له أن أمر بالمعروف. هذه قواعد إسلامية، حفظوا يعني أعراض المسلمين، حفظوا دمائهم، حفظوا أموالهم، هل هذا أسلوب دعوة؟ لا. هل نحن ندافع عن شيء موجود عندنا كما في فلسطين؟ لا. هل هذا إعلان حرب؟ نعم. من يعلن حرب ضد غير المسلمين؟ الأفراد؟ لا، الحكومات. لا، الفرد ليس له حق أن يعلن حرب أو أن يعلن الجهاد، هذه وظائف شرعية الشرع جعل لها يعني أشخاص. فإعلان الجهاد أو إعلان القتال ليس لكل إنسان، هذه فرضة هذه. فما يترتب على هذا الفعل يا أخوتنا شر أعظم. ما هو الخير الذي يأتينا منه؟ ما هو الخير؟ هل هذا جهاد؟ هل هذا دعوة للإسلام؟ نحن الآن الإسلام محارب في كل مكان، ولا يطيقون سماع الصلاح في كل مكان، حتى في بلاد المسلمين إلا من رحم الله. وهذا يعني يستعدي العالم على الإسلام، ونحن أصحاب دعوة. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يؤذى ويضرب الصحابة أمامه، والأصنام حول الكعبة أمامه، ما مد صحابي يده، وما أعلن الجهاد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه ليس له إمامة وليس له أرض يحكم وينطلق منها، ما له. إذن ولم يكن إمام، يعني إمام لأرض يحكمها، فما أعلن الجهاد. كان يؤذى ويصبر، صاحب دعوة، صاحب رسالة. والقضية قضية منهج، ما هي حدث. هل هذا منهج إسلامي شرعي دعوي؟ لا. فأسأل الله ألا يكون من المسلمين إن شاء الله، ولأنهم منذ نقع الحدث أشاروا إلى المسلمين، ولأنهم أنفسهم يعني أصلا يعني يحبون الإسلام كثير ويحبون المسلمين. فإذن إخوتنا هذا أسلوب لا يرضي الله، وأسلوب يترتب عليه فساد وإفساد في العالم. ويسأل الله ألا يكون صاحبه مسلما أو تعرض أو يعني وقع من مسلم، لأنه حدث في الحقيقة يترتب عليه مفاسد أعظم مما يترتب عليه مصالح. ونسأل الله أن يوفقنا ويقن كل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.